السياسية لما تصدر؟ سياسة دي مو بسياسة. لا بالعكس، هذا تعرف جديد لكنه بدأ ينتشر يعني في الأوساط. يعني ما تصير الخطبة نشرت أخبار. أي نعم. تمام. طيب أبو زكريا، ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الأول؟ جائز. والمحرم الثاني. تمام. أبو هادي، ما حكم نداء الجمعة الأول؟ هل هو من السنة أو ليس من السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. رضي الله عنه. طيب الجمعة موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي جديدة عشان نقول هذا جائز. بسبب كثرة الناس. أبو فهد، ما حكم البيع والشراء بعد انتهاء الجمعة؟ ما هو بواجب. طيب فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشروا أمر فعلا. يعني أن النهي انتهى، الآن افعل ما شئت، هذا يكون مستحبا مباحا. يحيى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا جري ولا هرولة؟ لا سي يعني مش عادي. ما المقصود بوش ليس المراد السعي الجري السريع، وإنما المراد أقبلوا على الصلاة. أحمد، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كيف يتضح معنى الآية؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لا أنت بين سبب الحديث، سببها بالحديث، سبب الآية عشان يتضح. تقول هذه إشارة إلى حادثة حصلت. ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاءت عير من الشام فانصرف الناس إليها، هذه وتركوها قائمة. طيب يعني كل الصحابة راحوا، من هم؟ عبد الله من؟ بن سلام، هذا كفر، بن مسعود، وجابر، وقيل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة المنافقون، والنفاق في الأصل مأخوذ من نافقاء اليربوع. ونافقاء اليربوع، اليربوع هذا دويبة، حيوان صغير يشبه الفأرة، لكنه يختلف عنها بأمرين: أنه طاهر حلال، هذا من حيث حكمه، فهو في حكم الأرنب، وأما الفأرة فهي نجسة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. والثاني من حيث الشكل، فإن رجليه أطول من رجلي الفأرة، وكذلك ذيله واضح جدا، فيه خلبة في آخره، وهو معروف، ويسمى عند العامة الجربوع بالجيم، بينما في اللغة العربية وكذلك جاء في الأحاديث أنه باليربوع. وسمي النفاق نفاقا لأنه يشبه ما يفعله اليربوع، وهذا الجربوع يحفر حفرة جحرا في الأرض له باب ظاهر واضح، ثم يجعل في آخره مكانا ليخرج، يحفر ثم يحفر في الأرض ثم يصعد فوق حتى لا يبقى في الأرض إلا طبقة صغيرة، طبقة خفيفة، فإذا أتي من باب الجحر الأصلي خرج من الآخر، فهو يخرج من ذلك المكان. فاليربوع منافق لكن نفاقه جائز، فسمي النفاق من حيث اللغة بهذا الاسم، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فإنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ثم إن النفاق نوعان، نوع نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي مخرج عن الملة، والنفاق العملي لا يخرج عن الملة. والنفاق العملي خمس صفات، كل صفة نفاق، ومن اكتملت فيه الخمس صار منافقا خالصا، وإن كانت فيه خاصة من هذه الخصال ففيه خاصة من نفاق، ومعنى خصلة أي صفة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. كم هذه؟ خمس. هذه الخمس، هذه صفات المنافق نفاقا كملوا نفاقا عمليا لا يخرج عن الملة. ويجب أن نعلم أن النفاق والكفر والشرك والإجرام والفسوق، كل هذه الخمس فيها أكبر وفيها أصغر، ومن لم يفرق بينها وقع في إشكال، وقد يقع في التكفير فينسب الناس إلى الكفر ويخرجهم من الملة، هذا خطأ، فإن هذه الخمس فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر، ويتضح بالأدلة. طيب، وأما النفاق الاعتقادي فهو النفاق الأكبر، وهو مخرج عن الملة، ولم يكن طيب من صفاته بغض المؤمنين وحب الكافرين، حب ظهور الكفار وحب ضعف المسلمين، ومنها أن يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه حتى لو عمل به، حتى لو عمل به. ولذلك قد يقع من المؤمن مخالفة شرعية لكن ما يبغض المخالفة، ما يبغضها. وقد المنافق يفعل الأمر لكن يبغضه. ومن أظهر ما يكون اللحية، فحلق اللحية يقع من المؤمن، يقع من المؤمن. قد تجد الرجل المصلي المتصدق الصائم الذي يكثر الأعمال الصالحة يحلق لحيته، ولو نوبش فيها لقد نعم أنا مخطئ وليتني أقدر أحل لحيتي. هذا ما نقول منافق، نقول نعم أخطأ، هذا ما يجوز، لكن لا ننسبه للنفاق. وقد يربي لحيته ويكره السنة، يكرهها، فنقول هذا منافق. إذا كره السنة فإنه منافق. طيب، ثم إن النفاق لم يظهر في مكة، لم يظهر في مكة، وإنما ظهر في المدينة، ولا سيما بعد معركة بدر حين قوي المسلمون، فإنه وجد النفاق، لأن أناسا من الأوس والخزرج ممن لم يؤمنوا ولم يردوا الإيمان، لكنهم حين قويت شوكة المسلمين ورأوا ظهورهم وعلوهم خافوا على أنفسهم، فأرادوا حقن دمائهم وحفظ أموالهم وأولادهم، فأظهروا الإيمان. ورأسهم وكبيرهم وقائدهم من نار جهنم عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كان كبيرا في المدينة، وكاد الأوس والخزرج أن يتوجوه ملكا، كاد الأوس والخزرج أن يتوجوه ملكا، بل اصطلحوا عليه، حتى إنه قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له التاج، تاج الملك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الله الإسلام انصرف الناس عنه، فأبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر يظهر هذا، حتى إنه في بعض المرات أتى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال كلامك طيب، معنى كلامه، لكن خلك محلك، اللي يريدك يجيك. فقام بعض المسلمين من الأوس والخزرج من جماعة عبد الله بن أبي قال بل يا رسول الله اغشنا في أنديتنا، ونابذوا عبد الله حتى صار حتى كادوا يقتتلون. ومرة مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فأثار الغبار ووضع ثوبه على أنفه كراهة وإظهار الكراهة، لكن بعد الإسلام بعد معركة بدر خلص أظهر الإيمان وأبطل الكفر، حتى إنه ما بين معركة بدر معركة أحد كان قبل الجمعة قبل خطبة يقوم أمام الناس ويقول أيها الناس انصروا محمدا، انصروا رسول الله، افعلوا وافعلوا. ثم لما جاءت معركة أحد انخزل بثلث الجيش وتبعه طائفتان من المؤمنين، لأن غرهم الخبيث هذا، وقال لمن نهلك أنفسنا. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يخرج إلى قريش قابلهم بقى في المدينة، كانت إشارة عبد الله بن أبي يبقى في المدينة، لكن أناس من شباب الصحابة رضي الله عنهم وممن فاتته معركة بدر تحمسوا، قال نخرج يا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في هذا، ثم دخل بيته ولبس لأمة الحرب واعتم عليه الصلاة والسلام وخرج، فقال بعض المسلمين الذين أرادوا الخروج لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خلص نجلس يا رسول الله، قال لا، ما كان النبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها. فخرج عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن أبي كاره لذلك الخروج. ثم لما ذهبوا يقابلون قريشا انخزل بثلث الجيش، قال لمقتل أنفسنا، سمع كلامهم وأطاعهم وترك كلامه، كله شوشرة من أجل أن يخذل المسلمين. ثم بعد معركة أحد قام الخبيث قدام الناس فقالوا اجلس عدو الله اذهب، فذهب قال يعني أن قمت أن أنصر محمدا، يعني وجه بارد، يعني أنا أنصر محمد شيفني، أنا ما قلت خطأ يعني بهذه الطريقة. الآن أنت رجعت ثلث الجيش، الحين تنصره بالكلام اذهب عدو الله، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم يقين أنه منافق وكان يحرض وكان له أقوال خبيثة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في هذه السورة اتهامه لعائشة رضي الله عنها وقوله ل يعني إننا استقبلتموهم فانزعوا عنهم الطعام ليذهبوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طيب قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أتوك يا أيها الرسول في مجلسك قالوا نشهد إنك إنك لرسول الله، نقر بذلك ونشهد أنك الرسول حقا. قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، هذه الجملة اعتراضية بين كلام المنافقين والسياق النفاق من لأجل ألا يتوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنه رسول الله، بل في قولهم هم. أما القول صحيح حينما قالوا إنك لرسول الله هذا صحيح، لكن هم كذابون. ولذلك جاءت هذه الآية والله يعلم إنك لرسوله فلا حاجة لشهادتهم، والله يعلم إنك لرسوله، وأيضا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم ما صدقوا، يعني ما صدقوا في شهادتهم هم. أما هذا القول فهو صحيح. قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا أحلافهم وأيمانهم يعني بالحلف جنة، أي يتقون بها افتضاح أمرهم لأن يعلم أنهم كذابون فيقتلون أو يخرجون. فصدوا عن سبيل الله، صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم، ولذلك جاء هذا الفعل ولم يذكر المفعول به، صدوا لم يقل صدوا بأنفسهم ولم يقل صدوا غيرهم، ليكون الفعل صالحا للأمرين، فهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم أي منعوهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي قبح وما فعلهم فإنه عمل سيء قبيح. قال الله تعالى ذلك، يعني هذا الوصف لهم وهذا النفاق الذي أصابهم، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع أي ران عليها الطبع، وهو الغطاء والغشاء الذي لا يجعل الخير يصل إليها. وقوله سبحانه ذلك بأنهم آمنوا يحتمل ما قلنا أولا أنهم آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن، ويحتمل أنهم آمنوا إيمانا صادقا لكنه رقيق ثم ابتلوا بالنفاق فكفروا. ذلك منهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وعلى القول الثاني فيه تحذير لنا أن الإنسان قد يصاب بالنفاق وقد ينتكس بعد الإيمان ويرتكس بعد الاستقامة، فليكن الإنسان على حذر وليكثر من أعمال الخلوات الصالحة ويحذر من أعمال الخلوات السيئة الباطنة فإنها خطيرة. قال الله تعالى وإذا رأيتهم أيها الرسول، وأيها الرأي لهم، إذا رأيتهم في المنظر تعجبك أجسامهم لنظارتها وبهائها، فهم في الواقع أهل مناظر جميلة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم جميل وكلامهم يأخذ بالألباب. ولذلك ليس من الإيمان اللسانة وكثرة الكلام وتزيين الكلام ليس محمودا دائما، وإنما يحمد قليلا إذا كان في نصرة الحق. وإن يقول تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة، الخشب جمع خشبة، مسندة أي موضوع على الحائط، فأشكالها جميلة لكن ما فيها منفعة. وقوله مسندة هذا فيه أنها ما لا فائدة فيها، وذلك أن الخشب إذا كان في السقف يستفيد منه يسقف به، لكن إذا كان مطروحا مسندا ما هي فائدة. هكذا هم يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إذا سمعوا صائحا ينادي فإنهم يظنون أنهم يؤخذون وأنهم يقتلون، وأنهم جاءت فضيحتهم بالقرآن فيؤخذون ويقتلون ويعاقبون. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. هم هذا ضمير فصل يفيد التوكيد، هم العدو أي لا غيرهم، يعني هم العدو الحقيقي. طيب والكفار والمشركون أعداء لكن عدوتهم ظاهرة، فالخطر منهم أقل من الخطر من المنافقين، وذلك أن العدو الظاهر تأخذ حذرك منه ويتضح واضح، أما المنافق فإنه يبطل ويعيش بين المسلمين ويتكلم بلغتهم ويصلي معهم ويحضر معهم، حتى إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، هذا هو المعارك، بل أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى افتضح أمرهم، وأخبر بذلك بأسمائهم بأعيان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هم العدو فاحذرهم، يكون على حذر منهم. قاتلهم الله أن يفكون، قاتلهم أي أهلكهم وأبعدهم، أن يفكون أي أن يجدون وأن يكونون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر النفاق والمنافقين. وقول أن يصرف أي يفكون، يعني أي أن يصرفون عن الحق، يعني كيف يصرفون عن الحق. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى تفسير سورة المنافقين وهي مدنية. قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الإسلام فيها وعز، صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة. فقال إذا جاءك المنافقون قالوا، أي على وجه الكذب، نشهد إنك لرسول الله. وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإن الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا يتترسل، ترسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدوا عن سبيل الترس ما يمسكه المقاتل في يده من أجل تلقى السهام وضرب الرمح. ترسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدوا عن سبيله بأنفسهم وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم. وقوله إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم. وقوله ذلك، أي الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان، بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا. وقوله فهم لا يفقهون، أي ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم. وقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي من روائها، يعني ريان كالشجر إذا روي بالماء، أي من روائها ونظارتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حسن منطقهم وتستلذ لاستماعه، فأجسامهم وأقوالهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. ولهذا قال: كأنهم خشب مسندة، أي لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض. وقوله: يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها، يخافون أن يطلع عليها، فهؤلاء هم العدو، أي على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. وقوله: فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء. سمت. السؤال يقول: أحسن الله إليك، هل يلزم على المسلم معرفة أي شخص يقابله هل فيه صفات النفاق أو لا؟ هل هذا خطأ؟ هذا خطأ ومن التكلف، بل الأصل في المسلمين الصدق والإيمان، وأما أن سيتتبع هذا من الشقاء، وهذا على الواقع بدعة، هذا من البدع، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الوحي بأسماء المنافقين لم يخبر الصحابة رضي الله عنهم. والقرآن في هذه السورة، سورة التوبة، سورة براءة، أتى بصفات المنافقين يحذرون، ولم يكلف المسلمين بأن يتبعوهم وينظروا في أقوالهم وأفعالهم، بل من أظهر الإيمان قبلنا منه، ومن أظهر خلاف ذلك فيعامل بحسبه. أيضا سؤال يقول: ما الواجب تجاه من عرف نفاقه؟ النصح والاتقاء والحذر، ينصحون فعظهم وقل لهم بموسم قولا بليغا وهم العدو فاحذرهم، أمر النصح والحذر. نعم يا سعد. أنت جئت متأخرا، أن قلنا هنا خمسة: الكفر والشرك والنفاق والفسق والإجرام، هذه فيها أكبر أصغر، فالأكبر مخرج عن الملة والأصغر ما يخرج عن الملة، في الخمس كلها. فنقول: ما الأعظم، النفاق أم الكفر؟ نقول: حسب، إذا كان النفاق أكبر فهو كفر، لكن نوع آخر، لأن يعني الكافر ظاهر والمنافق باطن، فمن حيث الخطورة المنافقون أخطر، كذلك الفسق، فسق إذا كان أكبر فهو كفر، أصغر مثل واحد يدخن مثلا ثوبه مسبل، هذا فسق لكن ليس كافرا. أعد. المنافق النفاق الأكبر أعظم منه، والنفاق أصغر ليكذب ويخلف موعد دون ذلك. ثم ما الحاجة في هذا السؤال؟ ما الحاجة؟ ها؟ أبد، راح يتقي هذه الأشياء ويحذر المنافقين بدون أن يكلف نفسه، لأن مثل هذا كالسؤال الأول، الإنسان يتكلف هل هذا فاسق هل منافق هل كذا، ما له داعي هذا. الأصل في الناس في بلاد الإسلام السلامة، السلامة، ينبغي الإنسان خاصة مع اللي عندهم جهل أن يحرص على هدايتهم وعلى التلطف بهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة والغلظة تنفر الناس، بعكس الأخلاق الطيبة. إذا كان إنسان ظاهر الاستقامة وعرف بالخير والصلاح وكانت أخلاقه لطيفة معهم يتلطف بهم، فإن الناس قد يهتدي الإنسان بسبب أخلاقك ما دعوته، لكن بسبب معاملتك له يهتدي. نعم. قول أحسن الله إليك. انتشر جدا في الآونة الأخيرة صلاة الناس في الاستراحات رغم قربهم الشديد من المسجد، ما حكم صلاتهم؟ هؤلاء يستحقون الإحراق فقط. الذي يصلي في الاستراحة من غير عذر ويترك المسجد، يقول هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقكم، هكذا في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، وحلف ليؤكد، لقد همت أن آمر بالصلاة فأذن لها، ثم آمر رجلا في أم الناس، ثم أخالف معي برجال مع حزم حطب إلى رجال يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. شف، هذا يا عمر أمر فظيع، أرحم الخلق. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم العالمين، أرأف الناس بالناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم بتحريقهم. ولذلك لو قيل إن ترك صلاة الجماعة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر فظيع، إحراق الناس بالنار. ما السبب؟ يشربون الخمر؟ لا. يزنون؟ لا. يرابون؟ لا. ما فعلوا؟ تركوا صلاة الجماعة، صلون ويحرقون بالنار. هذه في الواقع كارثة، وكثير ناس مع الأسف يفعل هذا. ثم قد يكون بعض الناس في الواقع أهل نفاق، ثم يأتي أناس عندهم ضعف في الإيمان ويمسكونه ويقول خلنا نصلي هنا، خلنا نصلي، الناس بجنبك. هذا خطأ، والواجب وجوبا أنك تتركهم وتذهب تصلي في المسجد. بل مثل هؤلاء ما ينبغي الإنسان يجالسهم، الذين يكسلون عن صلاة الجماعة ينبغي الإنسان يحفظ دينه لئلا يجره معهم. نعم. قول أحسن الله إليك. مر معنا في الدرس الماضي قيام بعض الصحابة أثناء الخطبة، لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس؟ قد يكون هذا في أول الإسلام، وكما قلنا في كانوا في حال شديدة، ثم قد يكون لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، ولما جاء القرآن وجاء بعتابهم وتوبيخهم انتهى الأمر. يقول أحسن الله إليك: إذا كان المنافق قريبا لي فهل أنصحه، يعني في قربه شر، ألا أقطع صلتي به؟ لا، الله عز وجل يقول في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هكذا الوالدان ليس مجرد عاصيين ولا مشركين ولا كافرين، لا، بل دعاة كفر وشرك، بل مجاهدون في سبيل الشرك، ومع هذا لا تطعهم في الكفر لكن صاحبهم في الدنيا معروفا. فهكذا القريب، هكذا القريب ينبغي الإنسان معاملة بالعرف، يعني بالمعروف، معاملة الحسنة، لكن يحذر كفره وشركه ونفاقه. نعم. قول أحسن الله إليك: كثير من النساء يكرهن التعدد، هل هذا يدخل في باب من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، هذا غير صحيح، بل هذا كراهة طبيعية، هذا كراهة جبلية خلقية ليست شرعية. كراهة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي الكراهة الشرعية، هذا اللي يدخل في الكفر. أما كونها تحب التعدد هذا أمر طبيعي، فإذا كراهة كملوا طبيعية من طبيعة البشر، كما كحب الوالد الكافر وحب الابن الكافر وزوجة الكافرة، يعني الكتابية هذا طبيعي، ما نقول أن تحب الكافرة هذا حب طبيعي، إذن هذه كراهة طبيعية خلقية لا شرعية. نعم. يقول أحدهم أطلبه مالا أو فلوسا ووعدني ثم أخلف، هل هذا نفاق؟ هذا نفاق عملي يخرج عن الملة. لا، لا تقول تعالى المنافق، هذا غير مناسب، وقد يكون هذا معذورا، هذا الواقع، أكثر الناس الآن ظروف المادية صعبة فيعذرون، لكن ما يحسن الاعتذار، وقد يخلف لكن بسبب ظروفه. والنفاق الإخلاف الوعد اللي هو النفاق هو أن يخلف متعمدا بغير عذر، فإن كان غير متعمد ليس نفاقا، إن كان معذورا أيضا ليس نفاقا، وصاحبك هذا يظهر أنه معذور فلا نقول هذا نفاق، لكن كان الذي ينبغي له أن يعتذر منك. نعم. هذه تقول أحسن الله إليك، عند الأمر بالمعروف ونصح الناس وتوجيه الناس نواجه منهم مشاكل وعداء، فهل نستمر أم نتوقف؟ لا، نستمر، والناس أعداء لمن أمره بالمعروف منهم عن المنكر، لكن الإنسان يتلطف وينبغي أن يتحمل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي وأعظم الناس في جميع الصفات البشرية، ومع ذلك يقول الله عز وجل ولقد نعلم أنه لا يحزنك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، أنه يضيق صدرك، هذا طبيعي سيستمر، لكن ليس معنى هذا الواحد شغال 24 ساعة، تعال أنت ثوبك قصير ثوبك طويل أنت مرة ثوبك قصير أنت كذا أنت كذا، لا، سيتخول الموعظة وينظر في الوقت المناسب. نعم. قول أحسن الله إليك، أحيانا تفوتني صلاة الفجر بسبب السهر للمذاكرة خاصة في أيام الاختبارات، هل آثم بذلك؟ نعم، تأثم، نقول نم مبكرا ثم قم بعد صلاة الفجر وذاكر، بل المذاكرة بعد الفجر أحسن، يكون عندك هدوء ويكون عقلك قد أخذ كفاية من النوم، لا يجوز. يقول أحسن الله إليك، إذا سهى الإمام في الطائفة في صلاة الخوف وأتمت الطائفة الأولى الصلاة فكيف يسجدون للسهو؟ من سهى يسجد لوحده، إذا ثم صلاة الخوف، صلاة الخوف متعددة حسب الصفة، من كان مع الإمام يسجد معه للسهو، ومن كان قد انفرد وأتم صلاة وحده سهى يسجد للسهو، ما في إشكال. يقول أحسن الله إليك، هل من النفاق اتباع الهوى وترك الدليل؟ نعم، هو نوع نفاق. أحسن الله.